وحسبت طول الجتة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قارير قالت رب إن وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.